يعني يثبت هذا الميثاق الأول وهو أول المواثيق، حيث يعني استخرج الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وقال كما في الحديث: هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا حجة أو تمهيد للحجة، الحجة الحقيقية بالإرسال، لكن هذا تمهيد بمعنى يعني من وافق الحجة التي عليها الحساب اللي هي إرسال الرسول وإنزال الكتاب فقد وافق الميثاق الأول، ووافق أيضا الميثاق الثاني اللي هو الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان. ومن خالف الميثاق الثالث فقد كفر بالميثاق الثاني والميثاق الأول. إذن الآية مفسرة بما جاء في السنة، وهذا قول جماهير المفسرين وقول المصنف الطحاوي، ولهذا ذكره، وقول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وجماعات من أهل العلم، خلافا للشارح خالف المصنف ولم يعتبر. وهنا الخلاف يسير على كل حال، لأن المسألة ليست من أصول الاعتقاد، وإنما وافق شيخه يعني ابن القيم ويعني ابن كثير في عدم يعني الاعتبار هذا الميثاق. وجه من رد الاستدلال بآية الميثاق على يعني هذا الميثاق الأول، خشيت أن يستدل بالميثاق الأول الذي معنا وكذلك بالفطرة على يعني إقامة الحجة دون الحاجة إلى إرسال الرسول وإنزال الكتاب. ومعلوم أن من ذكر الميثاق لم يقصد هذا المعنى، وإنما ذكره واعتبر أن العبرة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. قال المصنف بعد ذلك: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. هذا شروع من المصنف في الكلام في بحث القدر، هو كلام القادم وأصل القدر سر الله في خلق. وإحنا قلنا إن المصنف لم يعني يجمع القدر في باب واحد، وإنما فرقه، تكلم في بداية المتن جملة، وهنا يأتي بالجملة الأكبر، ويأتي بعد هذا أيضا بعض الجمل القليلة، لكن أوسع مكان تكلم فيه عن القدر هو هذا الموضوع. والكلام عن العلم، علم الله، علم الله عز وجل يعني له علاقة قوية بالقدر، ولذلك المقصود المراد هنا أن علم الله تعالى أزلي في الأزل وأبدي إلى الأبد. ولذلك العلماء قالوا: من أنكر العلم كفر، من أنكر علم الله سبحانه وتعالى كفر، لأن الله تعالى علمه صفة من صفاته. ولذلك حتى الذين أثبتوا بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة الصفات السبع أثبتوا منها العلم، لأن علم الله تعالى صفة له، وهذا متعلق بكل شيء، يعني علمه تعالى لكل شيء على التفصيل والإجمال، بمعنى أن علمه الشامل لم تسبقه جهالة، ما زال عليما سبحانه وتعالى، إذ لا يكون شيء في ملكه إلا بعد أن تتوجه الإرادة إليه، وهذا لا يكون إلا بناء على العلم. منكر العلم القدرية الأول، لو تذكر أول حديث صحيح مسلم، أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا الحديث، وفيه يعني لما ذهب إلى ابن عمر قال: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني أن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا من أبشع، هذا غلات القدرين. ولهذا ابن عمر قال: إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعني يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وروى حديث جبريل المعروف بينما نحن جلوس عند رسول الله. إذن يعني هذه المسألة مسألة يعني العلم، أنكر العلم القدرية الأول، وهذا أبشع شيء، وهؤلاء طبعا انقرضوا، ما في أحد أن يقول هذا، لكن أول من قال بالقدر نفوا علم الله سبحانه وتعالى. وشبهتهم شبهة يعني في غاية الرداءة، شبهتهم أن الله تعالى يعني علق أشياء بالقرآن بالعلم، يعني بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن يعلم قبل ذلك، يعني كقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، قالوا معنى هذا أنه لم يكن يعلم، وهذا طبعا كلام تمسك بالمتشابهات وترك للمحكمات اللي فيها إطلاق العلم إن الله تعالى بكل شيء عليم ونحو ذلك. ويعني وقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إذا هذا معلوم إن الله تعالى يعني علمه مطلق، وبالتالي لابد أن تؤول هذه الآية عن الفهم الذي فهمه، ليس معنى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أن الله لم يكن يعلم، وإنما معنى الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني إلا ليظهر هذا العلم، لأن علم الله تعالى خفي ويعلم الشيء يعني، لكن لا يحاسبنا عن علمه الخفي، وإنما يحاسبنا على علمه الذي يعني يظهر للعبد. وبالتالي يعني ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هو يعلم من قبل ذلك. إذن هذه الشبهة رديئة. خلاصة الكلام أن علم الله تعالى مطلق، بمعنى أنه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل والمستحيل، يعني عالم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما سيكون، بل ويعلم الفرضيات، يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. هذا معنى طلاقة العلم، والأدلة على هذا كثير. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم مع أنه لا يسمعهم، قضى الله تعالى ألا يعني يؤمن الكفار، لكن لو فرضنا أنه سيسمعهم فإنهم سيتولون، ولو ردوا لعادوا، هم لا يردون، لكن لو ردوا إلى الدنيا كما طلبوا فإنهم سيرجعون مرة أخرى إلى الكفر، وهنا تظهر حكمة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود إن الكلام هنا في طلاقة علم الله وشموله للماضي والحاضر والمستقبل بل وللمستحيل الفرضي، وإن المبتدعة القدرية الغلاة منهم أنكروا علم الله بالأشياء إلا بعد وقوعها، وتعلقوا بشبهة في آية من الآيات شبهة لا يصح الوقوف عندها، وهي قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، ففهموا من هذا أنه لم يعلم إلا بعد يعني تغير القبلة. والصحيح غير هذا، صحيح أن الله عز وجل قصد بهذا أنه لا يحاسبهم إلا بعد ظهور علمه، وإلا هو علم سابق، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه لا يحاسب الإنسان بما يعلمه عنه في الخفاء، وإنما يقيم عليه الحجة بأن يظهر هذا العلم، فإذا ظهر كان يعني حسابه عليه يعني تمام العدل. إذن المقصود وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، الله تعالى من قبل أن يخلق خلق يعلم أهل الجنة من أهل النار، فلا يقال أنه أجبرهم على هذا. لماذا؟ لأنه أعطاهم العقل وأرسل الرسول وأنزل الكتاب وشرع الشرائع وأمر بالأوامر ونهى عن النواهي ثم تركهم يظهر فيهم علم الله، فالكافر يعلم أنه استحق هذا بشؤم عمله، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ولم مع أنه كافر ولم يقول يا رب أنت خلقتنا من الأول يعني. وهذا إذن الله تعالى أراد أن يظهر علمه، وإلا علمه فيهم، وإلا هو يعلم من قبل أن يخلقهم ما هم عاملون، ولهذا قال فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذه أيضا كلها متعلقة بالقدر، كل ميسر لما خلق له، هذه لا تفيد الجبر كما قد يفهم الجبري، وإنما قال كل ميسر لما خلق له، بمعنى أن الله تعالى علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار، وعلم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة، فيسر هؤلاء لمآلهم ويسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. الله تعالى علم ما في أنفسهم من الخبث، والتيسير هنا معنى أنه تركهم لأنفسهم، ليس معنى أنه أضر بهم أو أنه يعني أجبرهم، وإنما الفرق بين الفريقين أن من أراد أن ييسره لليسرى لم يكتفي معه بمجرد تيسير الأدوات والأسباب، ومنها إرسال الرسول وإنزال الكتاب حتى وفقه للإيمان والعمل. وأما من أراد منه إرادة كونية عدم النجاة فإنه أعطاه حقه عدلا بأن أعطاه مناط التكليف العقل وأرسل الرسول وأنزل الكتاب، لكنه لم يعنه إعانة زائدة عن هذا فوكله إلى نفسه، فلما وكله إلى نفسه ضل. ولذلك المسألة متعلقة به يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخزل ويبتلي عدلا. إذن هو مع الكافر لم يظلمه، غاية ما فيها أنه لم يعطيه ما أعطى يعني المؤمن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم نقول من تمام بحث العلم من حكمة ذلك أن هذا مقتضى الحكمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لأن قد تسأل طيب ولماذا لم يعطي هؤلاء أيضا ما أعطى أولئك من الله، فالله تعالى يجيب: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا، ولو ردوا لعادوا لمن. إذن القضية ليست أن الله تعالى حجب عن أهل النار التوفيق، لا، وإلا فالله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد. فلماذا حجب عن هؤلاء التوفيق؟ لأن هؤلاء لا ينتفعون بذلك، وهؤلاء يعني من شقوة نفوسهم أنهم لا. شوف، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي حاجة بعد كده، ومع ذلك ما كانوا ليؤمنوا، لأن هؤلاء ممن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وبالتالي الحكمة هنا ظاهرة جدا في يعني سبق علم الله بأهل الجنة وأهل النار، وتيسير أهل الجنة بمزيد من التوفيق لأنهم ينتفعون به، وترك أهل النار وتخليتهم عن التوفيق لأنهم ليسوا أهلا له، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا فهمت هذه التفاصيل كلها فحيها له، وإن لم تفهمها فاكتفي بالمعنى الإجمالي، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا معنى هم بالذات من بحث العقيدة، قد نستطرد استطرادات هي في غاية الوضوح وتأكيد المعنى لمن وفق إلى فهمه، ومن لم يوفق يعمل إيه؟ يرجع إلى المعنى العام يقف عنده، وهذا يكفيه إيمانا. فإن الإيمان منه إيمان إجمالي ومنه إيمان تفصيلي، من استطاع الإيمان التفصيلي في بعض المسائل التي يعني قد لا يلزمه كثير التفصيل فيها فعل، ومن عجز وقف عند المعنى العام. ما المعنى العام هنا؟ إثبات أن الله تعالى علمه شامل، وأن الله تعالى له الحكمة البالغة، وأن الله تعالى عدل لا يظلم الناس شيئا. هذا الجمل الثلاث ما في أحد يختلف فيه، وهو مبنى القدر على هذه الصفات الثلاث: صفة العلم وصفة العدل وصفة الحكمة. إذا أيقن الإنسان بعلم الله وشمول علمه، وأيقن بعدله وأنه لا يظلم الناس شيئا، وأيقن بحكمته وأنه يضع الشيء في موضعه، خلاص مسألة القدر عنده لن يخاصم الله عز وجل في القدر. لكن بعد هذا بقى لما نبدأ نفصل كما سيأتي مراتب القدر وعلاقة كل مرتبة وكلام أهل السنة ومبتدعة ومخالفاتهم، هذا الذي يعني الأمر يلزم فيه كل إنسان، وأن كان يلزمك أنت معنا هذه السنة في هذا الكتاب وهذا المتن. طيب، إذن كل ميسر لما خلق له لا تفيد الجبر، وإنما معنى هذا أن الله علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار وهؤلاء بعمل أهل الجنة، فيسر هؤلاء وهؤلاء. أما هؤلاء فيعطيهم مزيد من التوفيق، أهل التوفيق وأهل الجنة، وأما أولئك فلأنهم لا ينفعهم التوفيق وكلهم إلى أنفسهم من غير أن يظلمهم، بل أعطاهم الأدوات والملكات من العقل وأرسل إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب، لكن سلبوا التوفيق منهم هذا هو الخزلان الذي يعني يجعل كما قال: والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. إذن التيسير لأهل الجنة زيادة فضل، والتيسير لأهل النار ليس ظلما وإنما سلب هذا الفضل، وهذا من الله عز وجل، يعني هذا شأنه، يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. قال: وأصل القدر هنبدأ مبحث القدر وأن كان الفات أيضا له علاقة بالقدر. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. احنا كالعادة نعطيك بعض المباحث الإجمالية ثم ننظر في كلام الشيخ، فبعضكم قد يدرك هذه المباحث ويعني إما يكتبها أو يلخصها، ويحبذا من يعني لخصها وكتبها ينشرها على إخواني كما يفعل بعض الأخوات مشكورات جزاهن الله خيرا، ومن عجز عن متابعة ذلك كتابة يأخذه من غير، لكن مهم لأنه هو هذا الذي يجمع لك المسألة، ولا يلزم أن أقول مسألة فيها عدة بحوث كذا لكن إن كان هذا أن كنت يعني هذا ينفعك لا بأس أن أفعله. يعني مثلا عندي هنا تلخيص المسألة في 9 مسائل، أنا أقول لك مسألة ورا مسألة ورا مسألة وأنت تلخصها، ثم بعد هذا نعيد قراءة المتن ونعلق فيما يعني فاتنا منه، فعندنا وهكذا نفعل في كل باب لو كنت يعني تنتبه، لكن لا نقول هنا 4 مسائل وهنا يعني 5 وهنا 9، لكن قد يكون هذا معينا لك. فهذا الباب يعني نتوقف فيه إجمالا في نقاط 9. الأولى إن الإيمان بالقدر كغيره من الأركان فيه إجمال وتفصيل، قلنا هذا في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وكذلك القدر، لأن العام الأمي سيكتفي بالإيمان الإجمالي، مؤمن بالقدر يعني أنه يعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، وأنه يعني قضى كل شيء في كتاب عنده، المعاني العامة، هذا الإيمان الإجمالي. والإيمان التفصيل أنه يعرف المراتب الأربع وكل مرتبة متعلقتها ونحو ذلك. ومما يتعلق بهذا الباب أيضا وهذا خاص بباب القدر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكه، معنى إذا ذكر القدر فأمسكه والذي سيأتي في كلام المصنف الآن أن التعمق في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. يعني أحيانا الاستطراد في بعض المسائل يؤدي إلى إضرار، لأنه يفتح مدخل للشيطان، وهذا في يعني 3 مباحث، إذا ذكر القدر فأمسكه، أيضا في مبحث يعني الصفات، وأيضا في مبحث الصحابة. هذه مبحث الثلاثة الاستطراد فيها من مبحث الصحابة خصوص الخلافات بين الصحابة، ولذا قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عن إيه؟ ولا مبحث سهل الإيمان بالصحابة ومنزلتهم ويعني درجاتهم، هذا سهل، لكن المساحة المتعلقة بالخلاف الذي وقع بين الصحابة أمسكوا، لأن كثرة الكلام في هذا وفلان كان أقرب للحق وفلان فعل كذا، هذا مما أمرنا فيه، لأن هذا يتنافى مع يعني تعظيمنا للصحابة. وهذا لا ينفي أننا إيمانا نجمل إجمالا نؤمن إن كان علي أقرب إلى الحق يعني من أهل الشام، لكن إجمالا، أما نقول فلان وفلان وفلان، هذا مما يجب أن نمسك فيه، كما يجب أن نمسك في باب القدر بالاستطرادات التي قد تشوش على الفهم وقد يعني تدخل شبهات الشيطان ويدخل في مسألة مسير ومخير والعدل والظلم وهذا الكلام اللي هو من الأصل غلط، لكن من أين جاء؟ جاء بالاستطرادات والتعمق فوق ما يتحمله يعني بصيرة الإنسان. الباب الثالث مرة معنا مرارا وهو متعلق بكيفيات الصفات ونحو ذلك. إذن هذا الباب لابد في بداياته أن نعلن هذا المعنى، إذا ذكر القدر فأمسكه، يعني أمسكه من المباحث التي أو التفصيلية التي قد لا يتحمل الإنسان يعني فهمها فيتشوش ذهنه. النقطة الثانية متعلقة بتعريف القدر في اللغة والشرع. أما القدر لغة فهو ترتيب الشيء ليكون على وجه ما، قدره تقديرا، يعني رتبه، تقول أنا قدرت يعني قدرت هذا البحث في 9 مسائل، يبقى أولى والثانية والثالثة، يبقى أنا رتبت هذا الكلام. وأما القدر في الشرع فيعني ليس له تعريف جامع مانع، وإنما أكثر تعريفات أهل العلم ترجع إلى ذكر المراتب المعروفة في القدر، كأن يقول مثلا علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لما يقع، وخلقه للأشياء كلها. يبقى هذا تعريف باعتبار ذكر مراتب القدر التي درستها يعني قبل ذلك مرارا. طيب نأخذ يعني أيضا وقفة أخرى في الفرق بين القضاء والقدر. قال بعض أهل العلم كابن الجوزي وغيره هما بمعنى قضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء، لكن الصحيح الفرق، أن بينهما فرق. فالذي قال إن بينهما فرقا وهو الراجح قالوا القدر أعم، القدر أعم، فالقضاء يعني القدر إذا وقع، وقبل الوقوع لا يسمى قضاء، يعني القدر عام، والقضاء قضاء الله بكذا، يعني إذا أوقع قدره بالشيء، وقبل أن يوقع الله قدره بالشيء فإنه لا يسمى قضاء. وبالتالي القدر سابق والقضاء لاحق. إلا يحصل إحنا نازلين على السلم النهاردة الله أعلم، ده قضاء لسه ما شفناهوش، لكن في القدر واضح معلوم أن الله عز وجل. طيب القدر أيضا يدخل في صفات العلم والكتابة والمشيئة والخلق في تعريف القدر المراتب الأربعة، لكن القضاء، القضاء نفسه يدل على المشيئة والخلق. إذن وهذا أيضا على كل حال من ملح العلم، بمعنى أن هناك فرق بين القضاء والقدر، إذا يعني جمعت هذه المعاني فهو جيد على كل حال. طيب أهم أو من أهم المباحث مسألة مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر مراتب الأربع المذكورة التي تستخلص من النصوص، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وهما مجموعتان في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فجمع بين المرتبتين في آية واحدة، ألم تعلم أن الله يعلم؟ بلى، إن ذلك في كتاب، يبقى هو علم وكتب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، اللي هي بمعنى الإرادة الكونية، كل ما في الكون بمشيئة الله، وهذا معنى قول العامة كل شيء بقدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ ولم يكن. المرتبة الرابعة عموم، وطبعا المشيئة دخل بقى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل ما يتعلق بها، والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية الشاملة يعني ما يعني أحبه وما لم يحبه. المرتبة الرابعة الخلق، الله خلقكم وما تعملون، الخلق يعني عموم خلق الله للأشياء، فالله تعالى خالق العبد وخالق أفعال العباد، مع أن العبد له فعل، لكن أنت وفعلك مخلوق من مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مراتب الإيمان الأربع، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب من المعاني التي نكررها وقد مرت معنا وهذا بابها مسألة الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن احنا قلنا المشيئة هنا مرتبة من مراتب القدر. المشيئة بمعنى الإرادة الكونية دائما، ولذا نحتاج هنا في أبواب القدر، لأن هذا سبب ضلال بعض أهل العلم في أبواب القدر، عدم التفريق، هم جعلوا الاثنين حاجة واحدة، وبالتالي وقع الخطأ في الفهم، وبناء على هذا الخطأ في السلوك ويعني العمل. فمرة أخرى الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، هذه تستلزم وقوع المراد وهذه لا تستلزم وقوع المراد. هذه تراد لا لذاتها لكن لما يترتب عليها من حكم الله الكونية القدرية، وهذه تراد لذاتها اللي هي الإرادة الدينية الشرعية. هذه يعني القضية القدرية، قد لا يحبها الله ولا يرضاه، يشاء الشيء ولا يحبه، كما خلق إبليس وكما يعني شاء من الكافر الكفر ومن العاصي، لكن لا يحب هذا. بينما الدينية الشرعية هي محبة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن الله يحبها ويرضاه. طبعا يجتمعان في حق المؤمن والمطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق الكافر والعاصي، لأن الله تعالى لم يرد منه يعني المعصية، بمعنى لم يحبها ولم يشرعها. إذن هذه يعني فروق أربعة. أنا يا رجل لما أقول لك افتح الكتاب وطلع الكلام واضبط الجواب، ولقيت جاي يكتب لي بنفس الكلام بتاع المرة اللي فاتت، لسه احنا ناخد شوط في الله، يبقى أنت مش عايز تشتغل، أنا عايزك ترصها بحيث تحفظها كما تحفظ اسمك، ده أنت بتطلعها من الكتاب وبتلخصها ورانا واحد اثنين ثلاثة أربعة، تقوم تكتفي بواحدة مثلا، ناهيك عن أنك ممكن تضمال بعد كده. خلينا بالموضوع ده الآن. المبحث الخامس المتعلق بالإرادة ونوعيها، مبحث سادس مهم في هذا الباب، يتعلق بمنشأ الضلال في باب القدر. يعني من أين أوتيت الفرق المبتدعة كالقدرية والجبرية وغيرها؟ منشأ القدر في منشأ الضلال في باب القدر يرجع إلى أربعة أشياء، انتبه إليها جيدا. أول شيء قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين، لما تجعل، وهذا من آفة المبتدعة، أنه يقيس أفعال الله على أفعال المخلوقين، بمعنى أنه يحاكم الله تعالى إلى ما يحاكم به العباد، فبمعنى أنه يقول هذا عدل وهذا ظلم وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا يليق وهذا لا يليق، ويسأل ويحاسبه، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما وقعوا في هذا وبالتالي حكموا الله، قال هذا بقى هذا عدل وهذا ظلم، ومقتضى العدل أنه يجب على الله أن يفعل كذا، ومقتضى الظلم أنه يجب على الله ألا يفعل كذا. هذا سوء الأدب اللي وقع فيه المعتزلة، أنهم يعني قاسوا أفعال الله بأفعال الخلق. الخطأ الثاني عدم التفريق بين الإرادتين، عدم التفريق بين الإرادتين، وأهل البدع جعلوها إرادة واحدة، وبالتالي قالوا بلازم معين لأنها إرادة واحدة. يعني الجبرية قالوا هي إرادة واحدة، يبقى ربنا بيحب، يبقى كله بقدر الله، يبقى ربنا بيحب كل ما يقع في الكون، يبقى الكفر زي الإيمان وإبليس زي جبريل، وكله بأمره وكله، ومشوا في الإيه في الاتجاه ده. الجماعة المعتزلة عكسوا، قالوا لا، إزاي ده في كفر واقع، كيف يحب الله الكفر، يبقى إيه اللي حصل، يبقى ربنا لم يرده، ده خارج على ده إرادة العبد ليس إرادة الله. هؤلاء وقعوا فيه يعني عظيم، وهؤلاء وقعوا فيه عظيم، لأن هؤلاء نظروا من زاوية، وهؤلاء نظروا من زاوية، وبهذا النظر وقع خطأ، وبهذا النظر وقع خطأ، ولو فرقنا بين الإرادتين لن يكون هناك خطأ، سيكون الكلام متناسقا كما هي طريقة أهل السنة والجماعة. إذا ثاني أسباب منشأ الضلال في باب القدر عدم التفريق بين الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية. ثالث الأسباب دخول العقل في مسألة التحسين والتقبيح، وهذا أيضا من فضائح المعتزلة، أدخلوا العقل في التحسين والتقبيح، فقالوا أن الأصل هو العقل، هو الذي يحكم على يعني قضايا التحسين والتقبيح، ويقدم هنا على الشرع، وهذا طبعا يعني غير صحيح. رابعا من أخطاء من أسباب الخلل الخوض في أفعال الله وعدم التسليم، الخوض في أفعال الله وعدم التسليم، لابد من التسليم، وإلا إذا ذكر القدر فأمس فأمسكه. فقضية الخوض في أفعال الله بمعنى أن نقول هذا يعني ظاهره عدم العدل، وبالتالي يعني ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه ظلم فننكره، وهذا الكلام يعني الخوض على هذا النحو سيؤدي إلى، والتعمق في ذلك، زريعة الخذلان ويعني سلم الحرمان ودرجة الطغيان. طيب، من يترتب على مسألة أسباب أو منشأ الضلال، أن نقول بالمرة ما هي الفرق التي ضلت في هذا الباب، ده موطن السؤال مهم. مسألة يعني المخالفون لأهل السنة. وإلا كلام أهل السنة هو كلام المصنفون إن الإيمان بالقدر يشمل العلم، الإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة والإيمان بالمشيئة والإيمان بالخلق وكل التفصيلات التي قلنا طريقة أهل السنة والجماعة. لكن لما وقع أهل البدع في الأسباب التي هي منشأ الضلال نتج من ذلك أقوال الفرق الضالة في باب القدر، وهؤلاء لا يخرجون عن فريقين يعني كبيرين، فريق القدرية وفريق الجبرية. هذا يعني المخالفون مرد الخلاف في أبواب القدر إلى رافدين كبيرين، القدرية والجبرية. لكن القدرية نوعين والجبرية نوعين، الكلام لازم يتحفظ. القدرية نوعين، القدرية الغلاة والقدرية بنقول غير الغلاة أو يسمونهم المتوسطون زي ما تسميه. يعني في قدرية غلاة وفي قدرية أيضا لكن ليسوا غلاة. القدرية الغلاة انقرضوا، الذين كانوا ينكرون العلم يزعمون أن الله أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. هؤلاء الذين قال فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به فقد خصموا وإن جحدوه فقد كفروا. يعني اسألوا القدرية اللي بينفوا علم من غلاة القدرية، اسألهم عن صفة العلم، فإن أقروا قال ربنا بيعلم فقد خصموا يعني خالفوا يعني كلامهم، وإن أنكروا قال لك لا لا ده كفر، يبقى هذا خرج من أول يعني فقط أحيانا بكلمة تحسم النزاع. على كل حال نفات العلم انقرضوا اللي هم معبد الجهني وغيلان الدمشقي والذين جاءوا في كلام، وهؤلاء السلف كفروهم لأن هؤلاء يعني ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. لكن القدرية الموجودين بقى اللي هم بقية القدرية اللي هم طوائف المعتزلة ومن لف للثوب من الروافض والزيدية وغيرهم، هؤلاء ينازعون فقط يعني لا يتكلمون عن العلم، يقول الله تعالى يعلم الشيء، لكن ينازعون في المشيئة، ينازعون في عموم المشيئة والخلق هي المرتبة الثالثة والرابعة. ينازع العموم أو متوسطة القدرية في عموم المشيئة وعموم الخلق، فهم يقولون يعني المشيئة ثابتة لكن يعني ليست عامة، والخلق الله تعالى يخلق لكن يعني يخلق في حدود أفعاله، أما أفعال العباد فحتى ننزهه عن أن يريد الشر يبقى خلي العباد هم الذين يعني خلقوا. طبعا انهم ما فرقوش بين الاراده الكونيه والقدريه والدينيه والشرعيه، فقالوا هي حاجه واحده، بما انها حاجه واحده يبقى يعز عليهم ان يقولوا ان الله تعالى اراد الشر لان هذا عظيم عندهم، يبقى احسن لم يرده. وهذا كلام في غايه العجب، والشارح يعني استطرد بذكر بعض الاثار في الرد عليه. اذن القدريه الغلاة والقدريه الباقون. الغلاة نفات العلم، هؤلاء انقرضوا، وهؤلاء يعني كفرهم السلف الذين تكلم فيهم السلف الأول في عن غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وهؤلاء الذين قال الشافعي نظروهم بالعلم. بقية القدرية اللي هم الموجودين الذين وإن أقروا بالعلم لكنهم نازعوا في المرتبة الثالثة والرابعة في المشيئة والخلق، بمعنى إثبات مشيئة وإثبات خلق لكن ينازعون في عموم المشيئة وعموم الخلق، عكس هؤلاء تماما الجبرية. لاحظت مسألة الإرادتين هي اللي عملت كده، هؤلاء أثبتوا الإرادتين فقالوا حتى نفر لهم القدرية انفي عن اللحظة، والتاني قال إزاي أنفي، كيف يكون في ملكه ما لا يريد، أيضا صحيح، لكن زودوا المسألة وقالوا إذن هو يريد كل شيء، الطاعة والمعصية والكفر والإيمان، وصارت المسألة عندهم يعني في غاية العجب، وكلا طرفي قصد الأمور زميم. الجبرية أيضا نوعين، الجبرية الغلاة، الجبرية الغلاة ودول لسه موجودين اللي هم قالوا يعني نفوا مشيئة العبد تماما واعتبروا إن يعني وحدوا المشيئتين، وإن هم بمعنى إنه لابد أن الله تعالى يريد في القدر ويريد في الشر، هو إرادة واحدة عندهم، وبالتالي الإنسان ليس له مساحة من الإرادة. الإنسان كالريشة في مهب الري ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ما ينفعش كلام كيف يلقيه في اليم. هذا معنى الكلام إن مشيئة الله تغلب مشيئة العبد ولا مشيئة للعبد أصلا. ودول بقى طوائف غلاة الصوفية جماعة اللي هم كله بأمره. تشوف الواحد من هؤلاء لك إيه كله بأمره، يعني إيه يعني ما تشيلش نفسك كل حاجة. غلاة الصوفية يدخل معانا فيهم أيضا يعني الجهمية أيضا على هذا الباب. طب كيف ينظرون إلى أفعال العبد؟ أفعال العبد دي زي حركة الأمعاء كده، هو لا يملكه وما يقدرش يمسك حركة أمعائه ولا. فكذلك أقدار الله تعالى تسير عليه، وبالتالي أفعال الله غير معللة تماما عندهم. وهؤلاء طبعا لهم مخازي كثيرة من فضائحهم، منه أنهم يرون أن يعني الإيمان هو الرضا بالقدر، ورضا بالقدر يعني الرضا بأي شيء واقع سواء أراده الله في الشر، لأنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكوني. ولذلك لما يعني رجل دخل على امرأته فوجدها على الزنا، قال يا خبيثة تفعلين هذا؟ ساعة الفطرة بقى تحركت مع أنه جبري، فقالت له أوه تركت السنة وأخذت بكلام ابن عباس؟ فقال الحمد لله الذي هداني بك. رجع بقى يعني المفروض أنا لما أشوفك على الزنا يعني أتبسط لأن ده قضاء الله. وآخر رأى امرأته على هذه الحال فيعني أنكر عليها، فقالت له الخيرة فيما اختاره الله. فقال الخيرة فيما اختاره، فلقب بالخيرة فيما اختاره الله، يعني خلاص أي شيء. طبعا هذا مقتضى هذا القول أنه لا فرق بين جبريل وبين إبليس، لا فرق بين أبي لهب وبين أبي بكر، لأنه كلهم يعني وافقوا ما أراد الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يفرقون بين القدر وبين الشرع. هؤلاء الغلاة غير الغلاة الجبرية المتوسطون، يدخل فيها طوائف الأشعرية والماتريدية وهؤلاء، لأن هؤلاء حصل عندهم غلو في إثبات المشيئة لله عز وجل، لكن لم يستطيعوا أن ينفوها تماما. فقالوا إن الإنسان يحاسب على تصرفاته الظاهرة، الإنسان له يعني إرادة ويحاسب على تصرفاته الظاهرة، لكن في الحقيقة تصرفاته الباطنة هو غير يعني هو مجبور عليها باطنا. فتصرفاته الظاهرة كسبه يحاسب عليه، مع أنه في الحقيقة مجبور على هذه التصرفات في الباطن. وبالتالي ضربوا لهذا مثل يعني ليس ظريفا ولا حاجة، لكن هم يعتبرونه. قالوا الإنسان عامل زي السكين التي تقطع، فالحقيقة أنها الظاهر أن السكين بتقطع الخبزة، والحقيقة أن هناك يدا فوق السكين هي التي تقطع. فقال لك أنا السكين شكلي أن أنا بقطع، لكن أنا لا بقطع ولا حاجة. فهذا نوع من الجبر، نوع لكن ليس الجبر الذي بغلو الغلاة الصوفية ويعني الجهمية، لكن هو نوع جبر. بمعنى قال الإنسان يفعل به، يعني الإنسان يفعل به وهو يفعل، يعني هو شكله بيفعل لكن هو يفعل به. ويعني السلف سموا هؤلاء نفات التعليل ونفات الأسباب، سموا الأشاعرة نفات التعليل ونفات الأسباب. فالحاصل الأشاعرة والماتريدية داخلين في الجبرية، بس الجبرية الإيه؟ ليست الغلاة. يبقى أنا لما أجي أسألك بقى في باب القدر المخالفين لأهل السنة هتقول لي عندي فرعين القدرية وعندي الجبرية، والقدرية منهم نفاة ومنهم غلاة وغير غلاة، والجبرية منهم غلاة وغير غلاة. غلاة القدرية انقرضوا معبد الجهني وغيلان الدمشق ربما نفاة العلم، والباقي غير الغلاة اللي هم ينازعون في مرتبة الثالثة والرابعة في عموم الخلق وعموم المشيئة، اللي هو كلام المعتزلة في أن الله تعالى يعني لم يشأ من الكافر الكفر، وإنما الكافر هو الذي حتى ينزه الله عن إرادة الشر، ولم يشأ من العاصي المعصية، وإنما العاصي هو الذي والله تعالى لم يرد له خلق أفعال، إن ربنا عز وجل لم يخلق أفعال العباد التي يعني لا يرونها، لأن يرون لهذا خلاف يعني التنزيه فيما زعم، وإنما العبد هو خالق فعل نفسه. في الجبرية عندنا غلاة اللي هم قالوا الإنسان زي مهب زي الريشة في مهب الريح اللي هم جماعة الجهمية وغلاة الصوفية، وعندنا غير الغلاة اللي هم الأشاعرة والماتريدية اللي قالوا أن الإنسان يحاسب على كسبه فأثبتوا له كسبا واعتقدوا أنه في الباطن هو يعني يفعل به وليس هو الفاعل. واحفظ مثلا الخبزة أو السكين التي تقطع الخبزة، الظاهر أن السكين تقطع الخبزة والباطن أن هناك يدا هي التي تحرك هذا السكين. إذن هذا كلام المخالفين لأهل السنة في أبواب القدر. حتى لا تتشوش ارجع خذ المسألة التامة في إثبات مذهب أهل السنة نفسه، يعني كلام أهل السنة في خلق أفعال العباد. أهل السنة يقولون إن عمل الإنسان من خير أو شر هو كسبه، سواء عمل من يعمل مثقال ذرة خيرا أو مثقال ذرة شرا يرى. لماذا يرى؟ لأنه هو كسبه في الحقيقة، عملك هو كسبك فيضاف إليه كسبه، عمل الإنسان هو كسبه فيضاف إليه. لكن عمل الإنسان هذا في الحقيقة لا يستطيع إلا بوصفين، عملك الذي هو كسبك لا يحدث إلا بوصفين: القدرة التامة والإرادة الجازمة. أنت لا تفعل الفعل إلا بالوصفين، يكون عندك إرادة ويكون عندك قدرة، أليس كذلك؟ إرادة للفعل وقبل ذلك قدرة منك على الفعل، وهذان كسبك. لكن كسبك هذا من الذي خلقه فيك ومن الذي أعانك عليه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن كسبك وإرادتك لهما تعلق بنسبتهما إليك، أنت الذي إرادتك وقدرتك لهما تعلق بك، فأنت المريد وأنت المستطيع القادر، وفي نفس الوقت لهما تعلق بعموم مشيئة الله تعالى وخلقه، فهو الذي يعني يخلق فيك هذه القدرة ويخلق فيك هذه الإرادة. ومن ثم لا يقال هنا كالمعتزلة أن العبد يخلق فعله، لا، الله تعالى هو الذي خلق، الله تعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملوا. ولا يقال كالجبرية أن العبد ليس له أي مشارك، لا، أنت لك مشاركة وهديناه النجدين، فالله تعالى أقدرك والله تعالى أعطاك الأسباب التي تفعل بها. وبناء على هذا يتسق مذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر بلا إشكال، أن العبد هو الذي يريد وهو الذي يقدر على الفعل، وفعله هو كسب منه، لكن كسبه في الحقيقة هو خلق من خلق الله، وما لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الجماعة المبتدعة غلا القدرية في باب وغلا الجبرية في الباب المعاكس، فأحسن طريقة لرد كلام القدرية استحضار معاني الجبرية، وأحسن طريقة لرد كلام الجبرية استحضار ما عند القدرية، فكفانا هؤلاء الرد على هؤلاء وهؤلاء الرد على أولئك. آخر مسألة توضح بها المعاني الأخيرة اللي هي مسألة الإضلال والهداية. طب إذا كان العبد له كسب والله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق كسبه، كيف نفهم هنا مسألة الإضلال والهداية؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الحقيقة أن الإضلال والهداية مرتبطان بمسألة التوفيق والخزلان، الإضلال والهداية مرتبطان بالتوفيق والخزلان، بمعنى أن العبد أعطي الآلات والأدوات والملكات والقدر التي يحصل بها الهداية، عندك العقل وجاءك الرسول وعندك الكتاب، لكن الذي يريد أن يهديه يعمل إيه بقى؟ يشرح صدره، يعني أعطيه التوفيق الذي به يستطيع أن يستعمل هذه القدر، ومن يريد أن يضله يسلب منه هذا التوفيق اللي هو معنى زايد، فإذا سلبه منه وكله إلى نفسه، وإذا وكله إلى نفسه وكله إلى عجز ومضيعة. وبالتالي لا إجبار هنا، هنا لا إجبار في الحقيقة، وإلا لصار التكليف وإرسال الرسل عبثا. إذا كان هناك إجبار فلماذا أرسل رسوله وأنزل الكتاب وأعطاك العقل وهديناه النجدين؟ إذن لا إجبار، لكن غاية ما في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى العبد الآلات التي يحصل بها الهداية، ولكن مع المؤمن حين يريد هدايته يوفقه لاستعمال هذه الأدوات ويعينه، وهذا فضل زائد. ومع غير المؤمن يمنع عنه توفيقه وما ظلمه، لأنه أعطاه العقل وأرسل الرسول وأنزل الكتاب وبين له وهداه وفصل له الأحكام تفصيلا والشرائع، لكن لما لم يخصه بمزيد من التوفيق وكله إلى نفسه فحصل حصل ما حصل. قال المصنف رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان. هذا جملة ما يحتاج إليه، يعني في مباحث القدر، من هو منور قلبه من أولياء الله، وهي درجة الراسخين الذين عرفوا يعني كيف يضبطون هذه المعاني، كيف يتجنبون يعني مزالق أهل البدع. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، أن هذا ظاهر، وادعاء العلم المفقود أيضا كفر. لماذا؟ إنه أمر غيبي، وادعاء الغيب هذا يعني مما لا يكون للإنسان، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، وهذا واضح. وإلى هنا نقف.